ربا أو مبنية والعياذ بالله على صنع الخمور أو على الاتجار بل الخنازير لحومة أو نحو ذلك من الأشياء المحرمة، هذه الزكاة تطهر المال. هذا ما يتطهر، شي طهر كيف يتطهر وهو مبني على هالخبائث هذا؟ إن الله طيب لا يقبل إلا طيب، هذه أموال الخبيثة كلها، ولا يبنى منها مساجد ولا ينشر فيها كتب ولا يعني أعمل فيها من أعمال الخير، هذه أموال خبيثة. الله سبحانه وتعالى قل لا يستوي الخبيث والطيب، إنما الزكاة في الأموال الطيبة والأموال النظيفة، هذه الزكاة حتى تنميها وتزكيها وتطهرها هذه. أما هذه الأموال التي بنيت على السحت هذه لا، السحت يذهب ويذهب صاحبه. فالمهم من هذا أن أسهم الشركات بهذا النوع إن كنت اقتنيتها لأجل الاستفادة من أرباحها فلا زكاة إلا في الربح، وإن كنت اقتنيتها على أنها عروض تجارة للبيع والشراء فالزكاة في أصلها وفي غلتها كلها، تخرج منها ربع العشر. هذه الشركات. بقي علينا العقار، العقارات. الآن الناس نشيطون في العقار، في البيوت والفنادق والأراضي والحاجة، كيف الزكاة فيها؟ قال إن كانت معدة للسكنة فهذه لا زكاة فيها أبدا، لأن هذا مال قنية، هذا مال قنية لا زكاة فيه. بيتك التي تسكن أو بيت أولادك التي مسكنهم فيه أو بيت زوجتك الثانية أو نحو ذلك، هذا لا زكاة فيه، لأن هذه أموال قنية مثل أثاثات البيت ومثل السيارة حقة الركوب ومثل ذلك. وأما إذا كانت لا ما أعدت للسكنة فهي أيضا نوعان، إن كنت تريد تأجيرها وبقاء عينها فهذه الزكاة في غلتها فقط. وأما رقبة العقار ورقبة الملك فلا زكاة فيه، لا زكاة فيه، الزكاة في الغلة. وبعض العلماء يقول إن الزكاة من حين تقبض الغلة، من حين تقبض الغلة تجب عليك، أجرتها ب100,000، من الآن اخرج ربع العشر من 100,000. وبعضهم يقول لا تزكيها حتى يحول عليها الحول من قبضها، هذا حتى يحول عليها الحول من قبضها، إذا قبضتها اليوم فلا تزكيها إلا على مثل هذا اليوم من السنة الآتية، من السنة الآتية. هذا هو الراجح، لكن الأحوط أن الإنسان يزكيها من حين يقبضها، هذا أحوط. وإلا أنت ما ملكتها إلا بعدما حال الحول على تأجيرها، يعني عرضة، هذه الأجر عرضة للسقوط. لو اختلفت أنت والمستأجر، لو أخرجت أنت المستأجر، لو جاء العين آفة من الآفات وتلفات سقطت الأجر، سقطت، يعني غير مستقرة، ما تستقر لك حتى يتم الانتفاع بالعين، تتم مدته، هذا هو الصحيح. لكن كثير من أهل العلم يقولون لا، لو فعقلنا كذا ما بيجي مال للزكاة، من حين يقبضها الإنسان يصرفها يأتي الحول ما بقي منها شيء. فالأفضل ونعم الأحوط أن الإنسان يخرج زكاتها من حين تأجيرها وقبضها، من حين تأجيرها وقبض ثمنها. والأجار هنا ربع العشر، ربع العشر. أي نعم، هذه العقارات المعدة للتأجير، دكاكين أو عمارة أو مصنع أو نحو ذلك من العقارات التي أعدت للتأجير، رقبتها ما فيها أجار، تسوى مليون وتؤجر بخمسين ألف، لا تزكي المليون، زك خمسين الألف فقط. أما ما يقابل، ما يقابل رقبة الملك فلا زكاة فيه لأنه باقي ما نمى. النمى، النمى هو في في في الأجار، النمى في الغلة هي التي تحصلها كل عام. أما العقار المعد للتجارة، الإنسان يشتري الأرض ثم يبيعها، يشتري العمارة ثم يبيعها، فهذا الزكاة فيها كلها، كلها، لأنها عروض من عروض التجارة، لأن هذا العقار من عمارة أو من دكاكين أو من فنادق أو من مصانع أو من حاجة، هذه كلها معدة للتجارة. فالإنسان يزكيها كلها، كلها يزكيها ولا يبخس منها شيء. فإن كانت هذه يقومها كل عام بما تستحق، ليس لها أجار ثابت أبدا، ليس لها، هالسنة مثلا تأجر بعشرة آلاف والسنة الأخرى تؤجر بعشرين ألف، ما لها هذه شيء، تساوي هالسنة تسوى مليون والسنة الثانية تسوى ثمانمائة، زك ثمانمائة ولا تعتبر بشرائها أبدا، الشراء لا تعتبر فيه. أي نعم، هذا العقار إذا كان معدا للتجارة. ومن ذلك الذين يبنون الفلل ثم يبيعونها، فيه ناس يشترون الأرض الواسعة، يشترون الأرض الواسعة ثم يخططونها ثم يجعلون في كل قطعة منها فلة أو عمارة، هذه كلها عروض تجارة، هذه عروض تجارة، إذا حال عليه الحول قومها وأخرج زكاتها ربع العشر فيها. هذا هو إيش؟ زكاة العروض. والعروض كما تقدم لنا قابلة للزيادة والنقص، وقابلة أيضا لكون صاحبها مدين، دينه ينقص من قيمة العروض أو يزيد. فهذه هي زكاة، زكاة الأرض. طيب، في كثير ما يسألون الناس أنهم مثلا يأخذون الأرض تأتيهم منحة وإلا إرث وإلا نحو ذلك، تبقى عندهم سنين ما باعوها، فهل فيها زكاة أو لا زكاة فيها؟ كثير الناس يسألون هذا السؤال. نقول لهم إن فيها هذه خلاف، إذا كان الإنسان أعدها للبيع، إن كان ما أعدها للبيع، يريد أن يبني عليها للسكنة أو يريد أن يبني عليها للتأجير، فهذه لا خلاف أنه لا زكاة فيها، لا زكاة فيها. لكن في ناس كثير يقول لا، يقول نحن أعددناها للبيع، عرضناها وجعلناها في مكاتب أصحاب العقار للبيع، فهل فيها زكاة أو لا؟ نقول هذه مسألة خلافية، مذهب الإمام أحمد المشهور أنه لا زكاة فيه، ما دام أنها ما دخلت عليه بنية التجارة فهذه يقول لا زكاة فيها، لأن العروض أصلها ما أعدت للبيع والشراء، وإنما أعدت للانتفاع، فهذه لا زكاة فيها. وفيه قول آخر أن ما دام أعدت للبيع أن فيها الزكاة. وفيه حديث ليس بالقوي، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الزكاة مما أعددناه للبيع أو مما أعد للبيع، حديث ما هو قوي ولكن الفقهاء يأتون به. فهذه الأحوط يبي الأحوط يزكيها. وفيها قول ومنهم الحنابلة أنهم لا يرون فيها الزكاة. وإلى الأسئلة. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفعنا بعلمكم وأجزل لكم المثوبة والأجر. آمين يا رب. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يجوز للفنانين أو المطربين أن يزكوا من أموال هذا العمل؟ وهل يجوز أن يبنوا بها المساجد والمدارس؟ وشي؟ يقول بالنسبة لأموال الفنانين والمطربين، هل يزكوا أموالهم من هذا العمل؟ والله هذا عملا يعني غير مشروع. الذي اكتسب من الغنى واكتسب من المعازف واكتب، هذا ما هو يعني هذا ما يعتبر مالا يعني نظيف وطاهر، يعني هذا يعطى الفقراء والمساكين يستفيدون منه بس، ولا يعتبر زكاة، ولا يتبنى منه المساجد، ولا تطمع منه مثلا مصاحف وكتب العلم وكذا. أثابكم الله. يقول السائل: فضيلة الشيخ، كم نصاب الأوراق النقدية بالريال السعودي النقدي؟ كم نصاب الأوراق النقدية بالريال السعودي؟ العملات هذه تزيد وتنقص، العملات النقدية هذه كل يوم في زيادة ونقص، يزيد هذا وينقص هذا على حسب حال الدول التي صدرتها تزيد ونقص، فما لها يعني سعر ثابت، هذه ليس لها سعر ثابت. أثابكم الله. يقول السائل: فضيلة الشيخ، بالنسبة للآلات التي تنتج البضائع هل فيها الزكاة؟ ما فيها الزكاة. إذا كان مثلا عنده ماكينة للنسيج، ماكينة كذا، هل ماكينة دي ما فيها زكاة؟ مثل عندك سيارة تشتغل عليها، تنقل عليها الأموال وكذا وكذا، ما فيها زكاة، ما فيها زكاة، الزكاة في الناتج منها. أثابكم الله. يقول السائل: فضيلة الشيخ، إذا كان المدين معسرا أو مماطلا فلا يجب على الدائن أن يزكي، فهل يجب ذلك على المدين؟ المدينة اللي عنده المال ما تصح منه الزكاة ولا تجوز، ما تجوز من الزكاة، لأن الزكاة عبادة، الزكاة مثل الصلاة مثل الصيام عبادة، ما تخرج إلا بنية، كيف الإنسان يزكي أحد يصلي عن أحد أو أحد يصوم عن أحد؟ ما يمكن هذا، ما يجوز. فالزكاة لا يخرجها إلا صاحب المال، يخرجها وبنية الزكاة أيضا، لو أخرجها على أنها صدقة تطوع أو على أنها يعني مثلا تبرع ثم نواها للزكاة ما صح، لابد أنه ينوي عند إخراجها أنها زكاة. أثابكم الله. يقول السائل: فضيلة الشيخ، يقول: ما هما الأخشبان؟ الأخشبان جبل مكة، مكة حرسها الله وشرفها بين جبلين، واد بين جبلين، فالجبل الشمالي والجبل الجنوبي هما الأخشبان، هما الأخشبان. وكذلك سمي الأخشبان مأزمي عرفة، الجبلين اللي بين عرفة ومزدلفة اللي بينهم المأزمين يسمى الأخشبان، يسميان الأخشبان. لما النبي صلى الله عليه وسلم رجع من الطائف وقد ردوه أهل الطائف ردا قبيح، ما قبلوا دعوته وأشغلوا فيه صبيانهم وجهالهم يرمونه عليه الصلاة والسلام بالحجارة، فلما أنه بلغ الميقات هذا الأخشبين نزل عليه ملك الجبال، نزل عليه ملك الجبال لأول مرة ينزل إلى الأرض، فقال ومعه جبريل، فقال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد هذا ملك الجبال أرسله الله إليك، إن أردت أن يطبق عليهم الجبلين، إن أردت، لأنه كان صلى الله عليه وسلم في ضيقه وفي شدة من ردهم ومن سفهائهم، يعني قال إن أردت أن يطبق عليهم الجبلين الأخشبين، فقال لا، أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله عليه الصلاة والسلام. أثابكم الله. يقول السائل فضيلة الشيخ ما حكم بيع وشراء العقارات الشقق التي تتبع ملك الدولة ولم يتم دفع الرسوم حتى تكون ملكا للمواطن، علما بأن المواطن الذي يشتري يعتبر صاحب العقار قانونا ولا يكلف بشيء سوى دفع الرسوم ولا يملك أي مستند عدا التنازل من الشخص الأول؟ بيع الشقق والأشياء هذه بيعها قبل أن تتم إجراءاتها النظامية هذا لا يجوز، لأنه بيع ما لا يملك. إلى الآن البائع ما ملك حتى يبيع، ولكن إذا أعطي التصاريح وانتهى يصير استصناع، يصير بيع استصناع، كأنه يقول أصنع لك فلة صفتها كيت وكيت وكيت، هذا جائز لا بأس بذلك، لكن بشرط أن يكون قد أخذ الإذن في البيع. أما أنه يبيع وهو لم يأخذ الإذن ما يدري يسمح له أو لا يسمح، يعني ما ملك إلى الآن، ما ملك أن يقيم الشقة أو يقيم العمارة أو يقيم كذا، ما ملك، هذا ما يجوز، إلى الآن ما ملك، باع ما لا يملك، لكن عندما يصرح له بذلك وينتهي ولا يبقى إلا إنشاء الشقق هذا يسمى استصناع ليس بيع، يعني كان يقول أصنع لك على هذا المكان شقة صفتها كذا، غرفها وسعتها ونوع البناء وكذا، هذا يسمى استصناع، هذا أجازه كثير من أهل العلم، أجازوه ولا يعتبر هذا من بيع ما ليس عندك ولا من بيع المعدوم، هذا أشبه ما يكون بالسلم، شبيه بالسلم، هذا يجي صاحب هذه المزرعة وأشتري منه ثماره ولا حبوبه، ما كان حبوب ولا كان ثمار إلى الآن، يزرع إلى الآن لكنه سلم في الذمة، فهذه الشقة التي ستبنى أشبه ما يكون بالسلم، ويسمون هذا البيع استصناع، أجازه بعض العلماء ومنعه بعضهم، والراجح جوازه. أثابكم الله. يقول السائل فضيلة الشيخ يقول قدمت من بلدي واعتمرت ثم أحرمت مرة أخرى من جدة، فما حكم فعلي؟ ما بس جائز يجوز. أثابكم الله. يقول السائل فضيلة الشيخ بالنسبة لتجارة الأسهم، هناك نوع استثماري على مدار الحول وهناك سهم للمضاربة، يقول هل تجارتها حلال وكيف نخرج الزكاة؟ تجارتها حلال، تجارة الأسهم حلال. أنت إذا اشتريت أسهم من شركة فأنت اشتريت جزءا مشاعا من هذه الشركة، معلومة قيامه ومعلومة حالته وجائزة. فإن كان أنك تريد بذلك الاقتناء واقتناء الأسهم فهذا ليس عليك الزكاة إلا في إيش؟ في غلته. وإن كنت لا تريد الاتجارة بها فعليك الزكاة في غلتها وفي أصلها. أثابكم الله. يقول السائل فضيلة الشيخ تجاوزنا الميقات ونحن بالطائرة ولم نعلم إلا بعد مرور 10 دقائق، يقول فماذا نعمل؟ عليهم جزاء. إذا الإنسان نوى الإحرام بالنسك بحج أو عمرة ثم تجاوز الميقات ولم يحرم فهذا عليه الجزاء، إلا أن يرجع إلى الميقات ويحرم منه فهذا ليس عليه شيء. فضيلة الشيخ يقول السائل ما هي شركة الأبدان وشركة المفاوضة والمضاربة؟ شركة المضاربة أنك تعطي إنسان نقودا يتجر بها وبينك وبينه الربح، إما مناصفة أو غير ذلك، هذه يسمونها مضاربة. لك رأس المال ومنك رأس المال ومنه العمل. أنت لك رأس المال ولك نسبة من الربح مقابل النقودك عنده يتجر بها، وهو منه العمل وله نسبة من الربح مقابل عمله. هذه شركة يسمونها مضاربة، وبعضهم يقولون متاجرة. وأما شركة الأبدان لا يشتركون بأبدانهم، يقول هيا نحتطب نجني كذا نحصل كذا نشتغل كذا وما كسبنا فهو بيننا. هذه قال شركة أبدان. أين وش الثالثة؟ مفاوضة. المفاوضة يشتركون في كل شيء، يقول تعال أنا وياك شركاء في كل ما نحصل ونكسب، كل ما حصلناه فنحن فيه شركاء، سواء كان عملنا بأبداننا اتجرنا اشتركنا أي شيء. هذه تجوز إلا أن يدخل فيها كسب النادر، مثل قال إن ورثت فلك شيء منه، إن حصلت لقطة فلك كذا منها، إن أصابني جناية فلك من أرشها كذا وكذا، يعني من هالأشياء النادرة لا يدخلان فيها هذا، وما عدا ذلك من الكسب فهو بينهما. هذه يسمى شركة مفاوضة، يعني فوض بعضهم بعض في أنهم اشتركا في كل كسب وكل محصول. يقول السائل فضيلة الشيخ يقول ما هي الحوالة وما معنى الوديعة؟ الشيء ما هي الحوالة؟ الحوالة معناه انتقال الدين من ذمة إلى ذمة، انتقال المال الدين من ذمة إلى ذمة، هذه حوالة. يعني حولت الدين، يعني أنا لي مثلا نقود عندك لنقود عندك، وآخر يبغى مني نقود، هذا الذي يبي مني النقود أحيله عليك بالدين الذي لي عليك. فالدين انتقل من ذمتي المحيل إلى ذمتك أنت، أحلت عليك هذا، هذا يسمى حوال. ويجب أن النبي صلى الله عليه وسلم من أحيل بدين على مليء فليتبع، يجب على الإنسان أن يحتاج. يقول: وما معنى الوديعة؟ الوديعة من الودع، وهي وضع الشيء، هي اللي يسمونها الناس الأمانة، وضع الشيء